إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، خد بحي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه، كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابت واحدة حبسني ودي منفوسة واحدة نحسني واحدة واخدة الأكل الوايد تعرف يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هار واحدة دماغها في البيضان ودي مجنونة مدشط نورك ودي من الآخر سمتني. امتى هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حبيب اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. أسفة بجد، أنا مش مصدقة أنك اتعورت بسبب. خلاص معلش، حصل خير يا أنسة. هو أنت قلتلي اسمك إيه؟ أنا كابتن عصمت، مدربة كرة القدم النسائية في نادي الجزيرة. أهلا أهلا بيك يا كابتن عصمت، أنا حسن مهندس ديكور. أهلا بيك، بس ما تبقاش تتحامق قوي كده، انا اقدر ادافع عن نفسي كويس. انا قبل ما اكون مدربة كرة قدم انا معايا الحزام الاسود في الكاراتيه. ياه، ده بعد كده بقى انت اللي تدافع عني في الخناقات، اللي ما يعرفك يجهلك. المهم، هو الماتش خلص كام كام؟ خلص 2-0. لمين؟ للاهلي. هارد لك كالعاده. قصدك ايه بقى بكالعاده دي؟ لاحظ انك كده بتغلط. ها لا ابدا، انا مش قصدي حاجه، بس انتوا مفروض عندكم مناعه يعني من الزعل على الخساره. فكرك يعني اننا بنشجع الزمالك عشان بيكسب؟ احنا بنشجع الزمالك عشان بكره يكسب. يحيينا ويحييكوا ربنا بقى. الو، انت فين يا حسن؟ كل ده بتجيب عصير؟ لا عصير ايه، اصل انا اتعورت. ايه اللي حصل؟ لا لا لا، حاجه بسيطه ما تقلقش. حاجه اخدك انت فين؟ لا ما تجيش، احنا مش هنقعد ندور على بعض، انا تعبان جدا، هركب اي حاجه توصلني وخلاص. قول له ان انا اللي هوصلك يا استاذ حسن. شكلك كده لقيت توصيله حلوه. طيب هي مش بطاله يعني، بس من قلعه الاعداء. قشطه. عطلتك معايا انسة عصمت؟ لا ولا يهمك. طيب ممكن تسمحي لي اجي احضر التدريبات؟ تنور، بس بلاش تلبس احمر تاني، ها، عشان لما بشوف الاحمر اعصابي بتتعب. بصراحه حقك، وهو كذلك. هاي يا ابو علي. هاي يا حنان، ازيك؟ عامله ايه؟ انا تمام. اسكتي، مش انا قلت لسمر ان انا لقيتك؟ لا بقى، انا اللي لقيتك يا سي حسن. لسه بتحب المنقره زي ما انتي. طب مبروك عليك الماتش يا حسن. الله يبارك فيكي. هو انتي لسه فاكره انا بشجع اني فريق؟ طبعا. انت بتقول ايه، تيشرتاتك كلها كان لونها احمر، كنت عندك حصبه اهلاويه. امبارح بقى انا كنت في الاستاد مع سمر وخطيبها احمد، اصل انا اللي معرفهم على بعض. انت اشتغلت خطبه يا سي حسن ولا ايه؟ في اوقات فراغي بس. اسكتي، مش انا اتعرفت على بنت هناك؟ انت شكلك كده بتدور على عروسه. طب ما تقول يا راجل، احنا برضو في الخدمه. لا لا، شايلينك لوقت عوزها يا برنس. طب ده انا عندي واحده اكلت دراع جوزها وبندور لها على عريس جديد عشان تاكل دراعه، ايه رايك؟ ايه رايي في ايه؟ ايه رايي في ايه؟ وما لقيتيش غير انا؟ ما لقيتيش غير دراع انا اللي عايزه تديهولها؟ طب شوفها بس، يمكن تعجبك. لا يا ستي بلاش، انا طول عمرك فقري. طب فاكر انت يوم ما اكلت الخوخه اللي كان فيها دود؟ ايه ده ايه ده، لا لا انا كده ممكن اغتالك على فكره، انت تعرفي عني حاجات كتير جدا وده مش كويس على صحتي. انت بس قعدني مع زوجة المستقبل والجوازة بعون الله، يا إما هتبوظ يا إما هتبوظ. والله يبقى عملتي فيها معروف. مريان. نعم يا نونة. كنت شايلة طبق رز بلبن في التلاجة، راح فين؟ راح مشوار لمعدتي وجاي. يبقى مش هيرجع. يا طفصة. يا ستي بكرة لما تتجوزي هتوحشك تفاصتي. انتي مش فاهمة حاجة، انا كده بنظف التلاجة اول باول. وهتوحشيني ليه؟ انا بفكر اشوفلك عريس واجوزك جنبي في المعادي. لا يا ستي انا مزروعة في اسكندرية، معرفش اعيش في حتة تانية. الا قوليلي اخبار عريسك ايه؟ عريسي تقصدي مين؟ ايه ده، هو انتي عندك كام عريس يا بنتي؟ مش مهتم يا ستي، بيتصل كل فين وفين. هو بس وراني الشقة ومن ساعتها هو بيكلمني بالقطارة. وانتي بقى بتكلميه بحرارة؟ على خفيف خفيف يعني. عيني في عينك كده يا ستي. هو ينفع أدلق نفسي على واحد؟ أنا حاسة أنه متقدم لي بناء عن توجيهات الست الوالدة مش توجيهات قلبه. وماله، ما يمكن قلبه يمشي ورا توجيهات مامته. يمكن. شوتي شوتي بقى شوتي يا همة، بلاش مياصة، أنا عاوزاكوا قصود في الملعب يا جماعة. بصي بصي بصي بقى يا حسنية، ما تقننيش، دي كرة قدم مش تنس. يا نهار أبيض، دول بيلعبوا أحسن من فريق كرة القدم بتاع الرجالة. إيه ده؟ ده عصمت هناك ايه؟ يلا يا بنات يلا، التدريب خلص. يا كابتن عصمت. انت مين؟ انا مين ايه؟ انا حسن، حسن الاهلاوي. ايه ده، وبتقولها في وشي كده عادي؟ انت مالك اتحولتي ليه كده؟ افتكرتك من الجرح اللي في راسك ده. ايه ده، يعني مش هتعرفيني لما الجرح ده يخف؟ اخبار جرح راسك ايه؟ اهو ماشي الحال. 10 دقايق اغير هدومي واخرج معاك. خلاص خلاص، عرفنا انكم كسبتوا، اتقوا ربنا بقى. اولاد الصومال بيموتوا من الجوع وانتوا فرحانين عشان ماتش كوره. معلش يا انسه عصمت، يعني خلينا نفرح شويه من نفسنا. للفرح حدود يا حسن، كده عيب. ايه بس اللي خلاه عيب؟ مش فاهم. هو ينفع يبقى جارك عنده ميت وانت عامل فرح؟ يا ستي الفرحه النهارده عندنا، بكره تبقى عندكم، يعني خلي روحكم رياضيه شويه. قصدك اني مش عندي روح رياضيه؟ انت كده بتهني على فكره. ما هو انت بتشجعي نادي مفيش منه رجا. انت كده بتهين النادي بتاعي على فكرة، وانا لا اقبل ابدا. وقف العربية، وقف العربية حالا، وإلا هرمي نفسي من العربية. يلا وقف. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه، انا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي. كل ما قابل قلبي جديد اطلع واخد مقلب فيه. امتى هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عليه؟ ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.